أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، اما بعد فنكمل بعون الله تعالى ما توقفنا عنده في باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. وتكلمنا عن مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد وربطناه به، وقلنا ان الشيخ رحمه الله لم يريده كإراد اسم توحيد الاسماء والصفات، ولكن أراد أن يشير إلى حكم من أنكر شيئا من أسماء الله أو صفاته، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر أو إما أن يكون دون ذلك على حسب ما اعتقد، سواء كان ذلك من الجحود أو التحريف أو التمثيل أو التكييف. وتعرضنا أيضا لأقسام التوحيد حتى يعني نتعرف على قسم توحيد الأسماء والصفات، وقلنا يحظر في هذا الباب أربعة أشياء: الأول التحريف، والثاني التعطيل، والثالث التمثيل، والرابع التكييف. ويعني أظن أننا ذكرنا هذه الأشياء ولا داعي لإعادتها مرة ثانية. قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذه هي الدليل الأول الذي ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهم يكفرون بالرحمن، وهي جزء من آية من سورة الرعد. قال عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والمقصود من هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع معاهدة الحديبية المعروفة أمر علي رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى عروة بن مسعود الثقفي وقال: لا نعرف الرحمن، بل اكتب باسمك اللهم. وسبب الاعتراض على اسم الله الرحمن أنهم لا يعرفون الاسم، ولكن هل هذا يمنع أنهم يعرفون الله؟ أكانوا يعرفون الله تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا يتخذون وسائط بين الله تبارك وتعالى وبينهم وبين الله تعالى وهي الأصنام، ولكنهم لا يعرفون الرحمن. الله تبارك وتعالى كما قلنا سمى نفسه بأسماء، هذه في ملة الإسلام أسماء محفوظة ومعروفة ونتعبد بها لله تبارك وتعالى ونؤمن بها. أما الكفار فكانوا لا يعرفون هذه الأسماء. فاسم الله تبارك وتعالى الرحمن اسم من أسمائه الكبيرة التي تشتمل على يعني صيغة مبالغة من الرحمة، صيغة مبالغة من الرحمة، والتي يرحم بها المؤمن والكافر معه. رحمة الله تبارك وتعالى تكون بالمؤمن وبالكافر، فهو الذي يرحم صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه ساقها الشيخ رحمه الله، وهذا الأثر علي رضي الله عنه ساقه لكي يدلل على أن الله تبارك وتعالى له أسماء الحسنى وصفات العليا، ولكن هذه الأسماء والصفات منها لا ما لا يحدث به العامة، والعامة هم الذين لا يعرفون مثل هذه التفصيلات، بل يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون بهذه الأسماء والصفات إجمالا. هم يعرفون الله تبارك وتعالى إجمالا، وهذا هو المعروف بالإيمان المجمل، ولكن هذه التفصيلات ربما لا يفهمونها. فلو جئت لكي تحدث العامي عن صفة النزول، نزول الله تبارك وتعالى والاستواء على العرش، ودخلت في التفصيل المنهجي وردت على الشبهات المعطلة والمحرفة، وتكلمت عن صفة الساق واليد والأجزاء والأبعاد والصفات المنفية والصفات الثبوتية وصفات الأفعال والمكر والكيد والمحال والاستهزاء وغير ذلك، ربما حدث عند العامي يعني ثقة في تعلم هذه الأشياء ولا يستطيع أن يفهمها. فمثل هذه الأمور تدرس على سبيل التعلم لطلبة العلم، أما العامة فهم لا يعرفون ذلك. فيقول عليهم رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فربما حدثت العامة فلا يفهمون هذا الكلام، فيكون اعتراضهم شديد، ينكرون هذه الأمور التي يسمعونها لأول مرة. وهذا من فقه الدعوة، هذا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حينما يعتني الخطيب المنبر فإن غالب الناس الذين يسمعونه هم عامة الناس الذين لا يعرفون مثل هذه المسائل، لا يدركون مثل هذه المسائل، فربما أحدثت عندهم إشكاليات، ربما أيقظت في قلوبهم أمور ما كان داعي أن نحدثهم بها. فالخطيب أو الداعي الله تبارك وتعالى الذي يعني يتعامل مع عامة الناس مباشرة ينبغي أن يحترم أذانهم وأن يحدثهم بالأمور التي لا يعني يسهل على عقولهم أن يفهمونها. ليس معنى هذا أن الحديث في هذه الأشياء محرم، لا نقصد هذا، ولكن نقصد أن هذه الأشياء لا تصل إلى عقول هؤلاء الناس، فنحدث الناس بالأمور التي فيها مواعظ وفيها رقة ورقائق وسلوك وغير ذلك حتى لا نوقع الناس في إشكالية. يقول الشيخ رحمه الله: روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال، أي عبد الله بن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه. هذا في هذا الأثر أيضا يبين أن رجلا كان في مجلس فحدث بحديث في صفات الله تبارك وتعالى ففرق، أي انتفض انزعج وتغير حينما سمع هذا، ولكن ما بين هذا الأثر في أي شيء سمع هذا الرجل، ولكنه سمع شيئا لا يفهم، سمع شيئا لا يفهم، ولم يحدد هذا الأثر أيضا من هو هذا الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ يعني ما سبب استنكار هؤلاء وتعجب هؤلاء وخوف هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه. المحكم والمتشابه في النصوص الشرعية خاصة في كتاب الله تبارك وتعالى، فالمحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه، لفظ مستقيم تفهم معناه دون أن يكون هناك غموض في هذا اللفظ وتحتاج إلى لفظ آخر لكي يشرحه. ولكن تفهمه وحده دون أن تحتاج إلى إيراد لاختلاف العلماء فيه وغير ذلك، أو هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل، كالعقائد مثلا تفهم وحدها. العقائد قل هو الله أحد، هذه مفهومة لوحدها، الله تبارك وتعالى معك. كذلك بر الوالدين، كذلك خالق قضاء الأعمال، هذه تسمى يعني الآيات المحكمة. أما الآيات المتشابهة فهي الآيات التي لا يفهم معناها من لفظها ويحتاج إلى دليل آخر لكي تفسر، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فالمسلم حينما يجد مثل هذه النصوص المتشابهة أي التي تحتاج إلى غيرها لكي تفسرها، فإنه يعني يعرضها على المحكم حتى لا يحدث عنده إشكالية. فإذا ما أشكلت عليه أكثر وأكثر فعليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله: ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون الرحمن. وهذا الذي ساقه الشيخ رحمه الله هو سبب نزول الآية التي تقدمت معنا: وهم يكفرون بالرحمن. وبهذا يكون انتهى هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: قول الله تعالى يعني يجد رقة وقبول لهذا النص عند المحكم الذي يفهمه وحده، أما الذي لا يستطيع أن يفهمه وحده فإنه يجد عنده إشكاليات ويجد عنده شبهات، يعني وكأنه يريد أن يحكم على الشريعة على حسب فهمه، وهذا مما يعني يحدث يعني فتن بين الناس، أنه حينما لا يستطيع أن يفهم نصا متشابها فإنه يحدث عنده شبهة في هذا النص وربما رده. ولو تأملت مثلا في أحوال الفرق المبتدعة التي ما استطاعت أن تفهم مثل هذه أو هذا النوع من النصوص، فإنها منهم من أنكر في باب الأسماء والصفات تماما، ومنهم من حرف، ومنهم من مثل، ومنهم من كيف، كل هذا من أجل أنه ما استطاع أن يفهم مثل هذه النصوص وحده. وفي نهاية الأمر أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى فوقع في هذه الإشكالية. فيجد بعضهم رق عند المحكم أو الآيات أو الأدلة التي فهمها واستطاع أن يفهمها وحده، ووجد عنده يعني إشكاليات وشكوك في الأدلة التي تشابهت عليه ولم يستطع أن يفهمها وحده، في حين أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسأل أهل الذكر والعلماء إذا كانت أشكلت علينا مثل هذه الأمور. قول الشيخ رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه أو هذا الباب يتبع الباب الذي قبله أيضا. الباب السابق كان في قسم الأسماء والصفات، وأراد الشيخ رحمه الله كما قلنا بإيراد هذا النوع أن يبين حكم من أنكر أو جحد شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الباب يتعلق أيضا في حكم من أنكر شيئا من توحيد الربوبية، من أنكر شيئا من توحيد الربوبية. فيعرفون نعمة الله أي الكفار ثم ينكرونها، أي ينكرون نسبة هذه النعم إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي ينعم على خلقه بالرزق ويهب لهم النعم، فإذا أنكر العبد أن هذه من الله جحدها هذا شرك في الربوبية، يعني هذا يشرك بالرزاق، يشرك بمن وهب هذه الخيرات، فيدخل في باب شرك الربوبية. والباب السابق يكون في شرك الأسماء والصفات. وهذه الآية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام تسمى سورة النعم، ذكرت فيها نعم بسيرة متعددة ومختلفة. سورة النحل، أسف، في سورة النحل، وتسمى سورة النعم. ذكر الله تبارك وتعالى فيها نعما كثيرة، نعمة الهداية، نعمة البحار، نعمة النجوم، نعمة السرابيل والبيوت، نعمة الملابس، نعم كثيرة ومتعددة، لكي يبين فضل الله تبارك وتعالى على خلقه. ثم ذكر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يدركون هذه النعم بملامستها جيدا، يعني تحوطهم هذه النعم، ينغمسون في هذه النعم، يعيشون في هذه النعم ويتمتعون بها، ثم ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى. ينسبون هذه النعم ربما للآباء، ينسبونها للآباء، يقول ورثت هذه الأشياء عن آبائي وأجدادي، في حين أن الذي وهب هذه التركة هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي حكم بالميراث. ولولا ذلك ما حكم لهذا الرجل الذي استمتع بهذه الأموال بهذا الميراث، فالله تبارك وتعالى هو الذي قسم، وهو الذي خلق هذه الأموال ثم حولها إلى هذا الإنسان، ومع ذلك ينسب هذا الإنسان لآبائه وأجداده، أو ينسبها إلى من يعبده من دون الله تبارك وتعالى كالأصنام والآلهة المدعاة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، ثم ينكرونها. والأصل أن يشكر العبد ربه، أن يشكر العبد ربه على هذه النعم، لا يجحدها ولا ينكرها، لأن هذا ربما كان فيه كفر لله تبارك وتعالى. إذا جحد العبد هذه النعم ونسبها لغير الله فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. والشكر شعبة عظيمة من شعب الإيمان، أن يشكر العبد ربه على هذه النعم. قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالشكر مقام من مقامات الإيمان. وأصل الشكر هو ظهور أثر الغذاء، ظهور أثر الغذاء في الأبدان كأبدان الحيوانات. يقال شكرت الدابة، شكرت الدابة أي سمنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يأجوج ومأجوج: حتى أن الدواب لتشكر من لحومهم، أي تسمن، يظهر أثر هذه اللحوم على أبدان هذه الحيوانات التي تأكل من يأجوج ومأجوج. فأصل الشكر هو ظهور أثر النعمة على البلد، سواء كان إنسان أو كان حيوان. أما حقيقة الشكر في مقام العبودية فهو ظهور أثر النعمة على لسان العبد. في مقام العبودية أن تظهر أثر، يظهر أثر هذه النعمة أولا على لسان العبد وعلى قلبه، بالشهود بالشهادة والمحبة، أن يشهد بقلبه ويقر أن هذه من الله تبارك وتعالى، وعلى جوارحه بالعبادة والانقياد. بس ثلاثة مقامات يتعلق بها الشكر في مقام العبودية: الأولى تظهر على اللسان، والثانية تظهر في شكر القلب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والإقرار بها لله تبارك وتعالى، وعلى الجوارح أيضا، فهذا هو مقام الشكر. قال الشيخ رحمه الله: قال مجاهد: معناه قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، أي أورد مجاهد، وهو مجاهد بن جبر إمام من أئمة التابعين، وهو إمام في التفسير. ستجد الإمام مجاهد بن جبر في كثير من كتب التفسير له آراء وتفسيرات كثيرة. قال في تفسير هذه الآية: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، أي يقول الرجل في النعمة التي هو فيها ويتمتع بها أنها عن أبائي وأجدادي، ورثت هذا المال عن أبائي وأجدادي ولا يكسره لله تبارك وتعالى، كما في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. فأما الأبرص والأقرع فقال إنما ورثته كابرا عن كابر، في حين أنه كان فقيرا يستجدي الناس العطاء، فلما أتاه الله تبارك وتعالى هذا المال نسبه إلى غير الله وقال ورثته عن أبائي أو كابرا عن كابر. فتفسير جد جار أن يقول الإنسان هذا القول ورثت هذا الشيء عن أبائي وأجدادي، ولكن يقول في أي مقام؟ يقول في مقام نسبة النعمة ولا يقول على سبيل الخبر. فلو أنه قال مثلا، لو سألت هذا الرجل من أين لك هذا؟ تقول ورثت هذا المال عن أبائي وأجدادي، فهذا خبر بتخبر عن شيء، هذا ليس فيه أي شيء. حينما تخبر أنني ورثت هذا المال عن أبي أو عن جدي أو عن أمي أو غير ذلك، فهذا خبر ليس فيه أمر يقدح في العقيل. أما لو قاله الإنسان على سبيل نسبة النعمة إلى غير الله فهذا هو الذي أنكره الإسلام ومقته وحكم على قائله إما بالكفر وإما بالشرك الأصغر على أقل المقامات، لأن الإنسان قد ينسب النعمة بالفعل إلى أبيه أو جدي أو إلى أي إنسان، يقول أن هو الذي أعطاني هذه النعمة، فبهذا ربما يدخل في مقام الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما لو قال هكذا بما يجري على لسانه من فلتات لسانه وعدم علمه به فإنها ليست في مقام الكفر الذي يخرج من الملة، بل هي في مقام الشرك الأصغر. قال الشيخ رحمه الله وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هو عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود المزني أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد مات سنة 20 و100، وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في التفسير ورواه ابن أبي حاتم أيضا في كتاب التفسير. قوله لولا فلان لم يكن كذا لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله. يقول الإنسان في مقام من مقامات الفضل التي حصلت له يقول لولا فلان لم يحدث لي كذا، لولا الطبيب الفلاني لم أشفى، تمام، لولا مدرس الإنجليزي ما حصل على الدرجة والمجموع الكبير، لولا كذا لولا كذا. وأيضا هذا في مقام الخبر، لو قاله في مقام الخبر بهذه النية فهذا أمر قد لا يقطع في عقله، أما لو قاله أيضا على سبيل نسبة النعمة والفضل فهذا هو المحظور الذي نهى عنه الإسلام. يقول لولا كذا لكان كذا، فلو قال مثلا على سبيل الخبر فهذا أمر ليس فيه غلظة وليس فيه شدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خبر، هذا حكاية عن أمر ما. أما إذا قيل في نسبة هذه النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى فهذا هو المحظور الممنوع من شريعة الإسلام، كما قد يقول إنسان كقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، نسب الفضل إلى من؟ إلى نفسه، ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أحيانا بتقع مثل هذه الكلمات على لسان الإنسان وهو لا يدري قيمتها ولا معناها. يقول مثلا الرجل إذا أتاه الله مالا كثيرا يقول مثلا أنا رجل ذكي وكان عندي خبرة، ويعرف بنفسه مثلا ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، ولا ينسب الفضل لله تبارك وتعالى، لا يقول بفضل الله عز وجل أتاني مالا، ويشكر الله تبارك وتعالى على هذا الأمر وينسبه إلى الله، ولكن ينسبه إلى ذكائي، بذكائي فعلت كذا وبخبراتي فعلت كذا وبسفري إلى البلاد البعيدة فعلت كذا. فهذا أيضا من الأمور المهمة مذمومة. كذلك يأتي الطالب مثلا الثانوية العامة وتلاقيه مرعوب وخائف ومهموم وعاوز يجيب المجموع اللي يوديه إلى الكلية قمة مثلا، ولما ينجح ويجيب المجموع يقول لك أنا نجحت بمجهودي وبذكائي وأنا فعلت هذا بخبرتي وأنا عندي إمكانيات عقلية خارقة، وينسى أن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري إمام الدينوري إمام في النحو واللغة والتفسير، له كتاب في الشعر والشعراء. وقوله أن يقول الرجل يقول هذا بشفاعة آلهتنا، أن يقول الرجل هذا بشفاعة آلهتنا، أي هذا الفضل الذي هو فيه بسبب آلهة الآلهة التي شفعت له، هذا أشنع الأقوال، أشنع الأقوال أن ينسب الإنسان الفضل إلى الآلهة، كما يفعل مثلا في زماننا من يعبدون البقر ومن يعبدون النار، ينسبون الفضل إلى البقر، يقولون هذه التي جاءت لنا بالخيرات، ويقربون إليها القرابين أو إلى بوزة أو إلى المسيح عليه السلام، فهذا كفر مخرج من الملة. قال الشيخ رحمه الله، وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني قد تقدم هذا الحديث معنا، فمن قال مطرنا بنوع كذا فهو مؤمن فهو كافر بي مؤمن بالكوافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب هذا الحديث، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حازقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما يجري على ألسنة الناس، ومنهم من لا يدري قيمة هذا الكلام، ومنهم من ينسبه بالفعل إلى غير الله تبارك وتعالى، كقول القائل كانت الريح طيبة والملاح حازقا. والكلام يقتضي أنه إذا كان قوم في سفينة وهاج عليهم الريح وعادت الأمواج وأيقنوا بالهلاك وفي لحظة نجاهم الله تبارك وتعالى إلى الشاطئ، فلما نجوا إلى الشاطئ قال بعضهم هذه بسبب أن الريح صارت طيبة أو بسبب أن الملاح أي قبطان السفينة سمي ملاحا لأنه قديما كان الذي يقود السفينة في البحار المالحة يسمى ملاحا، هذا بخبرة القبطان وهذا بذكاء القبطان، ولولا هذا القبطان ما نجونا من هذا البحر. فحتى في مثل هذه الأمور ينبغي أن ينسب العبد هذه الخيرات وهذه النعم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام مما هو جار على ألسنة كثير، يعني على ألسنة كثير من الناس. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمظهر، وطبعا تكلمنا أيضا من قبل على هذا اللفظ. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وسبب إرادة الشيخ رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ما يقع من الناس في باب الشرك في الأظفار، تلفظ به الناس فيتحول إلى شرك، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. شرك الألفاظ أو كلام الناس الذي تكون فيه مخالفات يعني في التوحيد. فقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سبق هذه الجملة من الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فطليعة الآية تبين فضل الله تبارك وتعالى على خلقه، أنه الذي خلقهم وأنه الذي جعل لهم الأرض مبسوطة وفيها الخيرات الكثيرة فراشا لكم وجعل السماء بناء فوقكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات وزروع وخيرات وأرزاق كثيرة. هذا هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره، فكيف جعلتم له أندادا من دون الله تبارك وتعالى؟ وقد ورد في تفسير هذه الآية عدة أقوال عن السلف، منها ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر هذا الإمام ابن جرير الطبري في كتاب التفسير، قال لا أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيد والحق الذي لا شك فيه. وقال قتادة ومجاهد أيضا فلا تجعلوا لله أندادا أي أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. قول الشيخ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه الإمام ابن أبي حاتم في كتاب التفسير. قول ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، ومعنى ذلك أن هناك شرك خفي، وقد بينا هذا من قبل، فهناك شرك جلي ظاهر واضح، وهناك شرك خفي لا يعني يظهر على الإنسان ولكن يكون في النيات والمقاصد ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، يكون في نية الإنسان وفي قصده، كأن يريد الإنسان بعمله الدنيا أو أن يكون عنده رياء، هذه هل يطلع عليها الناس؟ هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأما الشرك الظاهر فهو الشرك الذي يظهر على الإنسان، كأن يعطي نظرا لغير الله، كأن يصلي لغير الله، كأن يذبح لغير الله، كأن يطوف بقبر، كأن يفعل شيء ظاهر معلن فيه شرك بالله تبارك وتعالى. فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أخفى من دبيب النمل، أي هناك شرك خفي يكون حقيقته في قلب الإنسان لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني خفي جدا، وكثير من الناس بيقع فيه دون قصد أو دون أن يدري أن هذا شرك. كمثال يضربه ابن عباس رضي الله عنه يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، كان يحلف بغير الله تبارك وتعالى رغم أنه لا يقصد أن يعظم هذه الأشياء، ولكن قالها على سبيل أنه وجد الناس يقولون هذا، ولو نصحته لا رجع عن هذا. الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز. وبقول القائل لولا كليمة هذا لأتانا نصوص. يقول مثلا حينما يكون هناك كلب حراسة في مزرعة أو في على شاة أو على إبل أو غير ذلك، فجاء النصوص ليسرقوا هذه الأشياء، فهب الكلب أعزكم الله ونبح هؤلاء النصوص، فخرج أهل الدار أو أهل هذا المال إلى هؤلاء النصوص فطردوهم من هذا المكان ولم يتمكنوا من السرقة. فيأتي قائل فيقول لولا هذا الكلب لسرقنا النصوص، ولكن كان الفضل الأولى أن يقول لولا الله وفضل الله تبارك وتعالى ما لسرقنا النصوص. وقولهم ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، يعني الطيور في البيت كالبط والدجاج وغير ذلك، إنما يأتيها مثلا حرام البط مثلا، كان زمان يبقى في إيه؟ الناس بتروح تسرق البط، فكان يتفضح حرام البط، يروح يدخل عشة البط، فمجرد إنه يدخل يحصل بقى إيه؟ هيصة بقى وزمبريط. فحينما يعني يصيح هذه الطيور فيستيقظ أهل الدار فيمسكون باللص أو يهرب اللص، فيقول القائل بسبب جهله لولا البط لسرقنا إيه؟ لسرقنا اللصوص. وقد قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أي يجعل واو أو حرف العطف هذا في تشريك فلان مع الله تبارك وتعالى، ما شاء الله وسيأتي هذا التفصيل، ما شاء الله وشئت بحرف العطف لا بحرف التعقيد ثم، وهذا لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ما شاء الله وشئت، هذه لا تجوز واو العطف، ولكن تقول بثم التعقيد ما شاء الله ثم شاء فلان، توكلت على الله ثم عليك، هذه وإن كان يعني فروق قليلة جدا ولكنها كبيرة جدا بتفرق في المعتقد وفي تبعة هذه الألفاظ على العبد في التوحيد. وفي قول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. قال الشيخ رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه الحاكم، والحديث من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهو من حديث عمر وليس من حديث، فهو من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر رضي الله عنه. قوله من حلف بغير الله، الحلف معناه توكيل الشيء بذكر معظم مصدرا بحرف القسم، توكيل الشيء يعني أنت بتريد أن تؤكد شيء كبيع وشراء أو غير ذلك، أو تؤكد أمر رأيته فبتحلف عليه، فمعنى هذا توكيد الشيء بذكر معظم مصدرا بحرف القسم. فهل هناك أعظم من الله تبارك وتعالى؟ ليس هناك أعظم من الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يقسم به، وحده الذي يقسم به ويحلف به، لأنه لا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمعنى إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد ذلك، أما إذا قالها على سبيل الجهل منه أو على سبيل ما درج عليه فهذا في قسم الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر الذي إذا اعتقده الإنسان فإنه يكفر أو يشرك بالله تبارك وتعالى. قال وقول عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر رواه الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والمعنى هذا المعنى معنى صحيح، يقول لئن أحلف بالله صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بغير الله على أمر من الأمور التي تخالف الحقيقة وعلمها الإنسان يسمى باليمين الغموس. يسمى إيه؟ باليمين الغموس. كان يحلف الإنسان على شيء رأى أنه ما رأى، ده يسمى باليمين إيه؟ باليمين الغموس. فانظر إلى قول عبد الله بن مسعود: لئن أعف عن هذا وأحلف على شيء فيه يمين غموس أفضل بكثير من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. يعني يؤكد مثلا فلان إذا استشهد في أمر، وشهد به، فيأتي من يريد أن يستحلفه يقول احلف لي بالله، فالمسلم يحلف بالله والله العظيم حدث كذا، طالما أنه استحلفه بالله تبارك وتعالى. ولكن تجد بعض الناس يريد أن يؤكد قوله فيبتعد تماما عن الحلف بالله، ويقول مثلا وحياد ولادي اللي ما فيش أعز منه في الدنيا، لا هناك أعز منه وهو الله تبارك وأفضل وأعظم عند العقل منه، أو رحمة فلان. وتجد سبحان الله مثل هؤلاء الناس لا يحلف ولا يحلف بهؤلاء يعني كذب، بل تجد عنده صدق ولو استحلفه أحد. يعني ذات مرة طلب من امرأة قالت قولا وأنكرته، فقيل لها ائتي بولديك، هات الاثنين وحطهم كده واحلفي عليهم، فأبت وهربت. ولكن لو قيل لها احلفي دون أبنائك هتحلف، يقول لك جالك بقى الفرج، لو قالوا للحرامي احلف يقول لك جالك الفرج. ولكن عشان هيجيبوا الأولاد اللي هم أعز عليها من كل شيء تخاف عليهم لإيه؟ يحصل لهم ضرر. فهذه من الأمور السيئة التي تقع على الناس، أن يجد في نفسه معظما ولا يحلف به كذبا أبدا، كالأب والأبناء والمال والرحم وغير ذلك. وقول عبد الله بن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزن الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليل الدجال. هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الزجر وتعظيم حق الجار، ولم يخرج في استحلال أن يزني الإنسان بعشرة أبيات ولا يزني بحليل الدجال. ولكن الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج مخرج الزجر في من حلف لغير الله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح، رواه ايضا احمد مسند وابن ابي شيبه في المصنف وغيره. وهذا يشبه الكلام الذي قلناه منذ قليل، ان اضافه حرف العطف هذا هو الفرق الكبير عندما يقول ما شاء الله وشاء فلان، توكلت على الله وعليك. هذه بتفيد المشاركه بين الخالق والمخلوق، وكانه قسم هذا الشيء الذي من الخير الذي حدث له قسمه بين الخالق والمخلوق، هذا امر من الشرك. ولكن الصحيح أن يقول ثم فلان، ما شاء الله ثم فلان الذي تفيد التعقيب، على اعتبار أن العبد له مشيئة، له مشيئة أيضا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة أم لا، بخلاف فرقة الجبرية. الجبرية هؤلاء فرقة ضالة فاجرة ينكرون أن العبد له مشيئة، وبهذا قالوا أن العبد مسير وليس مخير، وأن الذي يخلق منهم المعاصي ومن آثام ومن كبائر غير يعني ملزم بها ولا تبع عليه بها، وأنه لا يحاسب بها، فتساوى عندهم فرعون كأفضل الناس صراحة. هذه فرقة الجبرية الضالة الذين ينكرون للعبد مشيئة، ولكن هذا الحديث يثبت أن العبد له مشيئة. فأنت تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو توكلت على الله ثم عليك، فهذا أمر يفيد التعقيب لهذا المخلوق وليس فيه حرج. تراخي، نعم، جزاك الله خير. والتعقيب أيضا، التعقيب أيضا، قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كأنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، وهذا أيضا يفيد نفس الكلام الذي تقدم معنا، أن العبد لا يقل يعني يقسم أو يجعل الخير الذي حدث له بين الخالق والمخلوق، ولكن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، ويعطي للعبد بحرف ثم ولا يعطيه حرف العاصف الهم. ويكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب. و لا أظن كان عشان أمور ما طيب. بالنسبة للحلف، واحد يحلف وتيجي تسوي تقول له تحلف بس، بيقول لك أنت عارف أنا بحلف على أكل. توضح بس القضية. أجمع العلماء على أن الحلف يكون على نية المستحلف وليس على نية الحلف. الحديث يمينه تعالى بالصدق. نعم. الحديث ده صحيح؟ لا أذكر للدرجة، ولكن هذا يعني ما أجمع عليه العلماء، أن مثلا جئت بفلان في أمر ما لكي تستحلفه أو تستشهده، فربما خرج من سخطك بعذر آخر وكانت نيته في شيء آخر، ولكن إذا استحلفته الأفضل أن توضح له أو تضحك له في هذا القسم، تقول تحلف على كذا وكذا، وتفصل له الأمر تفصيلا حتى لا يعني يدخل هو أيضا في حرج وفي ضيق. فالأولى أن تبين له وأن توضح له وأن تخوفه بالله تبارك وتعالى. والأصل عند العلماء أن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحلف، حتى يعلم الذي يحلف ويخدع في حلفه أنه ربما خرج من سخط المستحلف بعذر وأقسم على شيء آخر، وهذا لا يجوز شرعا. الموضوع ده في البيع والشراء كثير يعني؟ لا، ده البيع والشراء ده بيه هياتي باب. الحلف ده؟ هياتي باب في هذا الكتاب في الحلف في البيع والشراء، وهذا طبعا متروك لطمع التجار وخراب زمامهم إلا ورحمة الله تبارك وتعالى، فهو لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين، يعني استخفافا منهم بالحلف وبالقسم لكي يربح الشيء القليل، في حين أنه يدخل في حرج عظيم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من هذا، أقول نحن لدينا اليوم تقريبا ثلاثة أبواب، ونكمل باقي في الجلسة القادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.